بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما هي النشرة وما حكمها؟ الجواب: النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن السحر وحكمه وحكم الساحر، انتقل إلى الكلام عن النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. ما هو المشروع من ذلك وما هو الممنوع؟ فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين الداء ثم الدواء، فالسحر داء ويصاب به من يصاب، و الدواء هو في هذه النشرة إن كانت موافقة للشريعة. النشرة كما قد علمت حل السحر عن المسحور، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: نشرة مستحبة، ونشرة جائزة، ونشرة محرمة. أما النشرة المستحبة المشروعة فإنها تكون بالرقية بكتاب الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يتبع فيها الإنسان ما جاء في الكتاب والسنة. قد دلت الأدلة القطعية على أن كلام الله عز وجل شفاء للأمراض الحسية وللأمراض المعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وكذلك ما ثبت من الأدوية النبوية في هذا الباب، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة، أو من عجوة العالية، أو مما بين لابتيها، يعني المدينة، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه هي النشرة المستحبة المشروعة. القسم الثاني: النشرة الجائزة، وهذا القسم يراد به أن ينشر المسحور بما لم يرد في الأدلة ولا يتضمن محظورا وثبت نفعه بالتجربة. إذن عندنا ثلاثة أمور تضبط لنا النشرة الجائزة: أولا، أن ينشر بشيء لم يرد، فإنه لو كان مما ورد لكانت النشرة ها هنا مشروعة، كانت مشروعة مستحبة، ولكن لا بد أن يكون هذا لا يتضمن محظورا البتة، ثم أن يثبت نفع ذلك بالتجربة. وذلك أن النشرة ها هنا تأخذ حكم الدواء، والدواء لا يشترط فيه ثبوت الدليل عليه في الكتاب والسنة، بل كل مباح ثبت بالتجربة الظاهرة نفعه فإنه يجوز التداوي به، ومن هذا ما يتعلق بالنشرة المستحب النشرة الجائزة، وقد جاء أمثلة لها في كلام السلف كما سيأتي إن شاء الله. النوع الثالث النشرة المحرمة، وهي حل السحر بمثله، أن يحل السحر عن المسحور بسحر آخر، والغالب أن يراد هذا النوع في كلام أهل العلم إذا وصلوا إلى هذه المسألة. هذا النوع لا شك أنه أمر محرم ومنكر عظيم، ولا يجوز اللجوء إليه البتة، وإن كان الخوض في هذا كثر في هذا العصر بسبب بعض الأقوال التي راجت هنا وهناك من بعض الناس الذين سهلوا الأمر ورخصوا فيه بين العامة، ولا شك أن هذا أمر غلط وليس بصحيح، والمقام فيه يحتاج إلى شيء من البسط لعظيم الفتنة في هذا الأمر. هذا النوع لا شك في تحريمه، وأدلة ذلك وعلله ترجع إلى ما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. وهذه رواية عند البزار وعند أحمد وأبي داود: هو من عمل الشيطان، يعني حل السحر بسحر من عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث جيد، صححه النووي وحسنه الحافظ ابن حجر وجود إسناده ابن مفلح رحمة الله على الجميع. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة بأل العهدية، يعني النشرة التي كانت معروفة عند المشركين، وهي النشرة السحرية. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بوصف هذا العمل أنه من عمل الشيطان. ولا شك أن عمل الشيطان هو الشر والفساد والمنكر، وليس الخير والبر والإحسان. ولذا الله جل وعلا وصف المنكرات العظيمة بأنها من عمل الشيطان. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ إذن هذا ينبئك عن أن هذا الأمر منكر عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفر عنه بهذا الوصف فقال: هو من عمل الشيطان. إذن حل السحر بمثله لا شك أنه أمر محرم بنص الحديث. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا الحديث أخرجه الطبراني والبزار من حديث عمران رضي الله عنه، وكذلك جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وهو بمجموع أسانيده يرتقي إلى درجة الاحتجاج، كما تجد تفصيل ذلك في السلسلة الصحيحة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، وهذا الوصف قد تقرر عند أهل العلم أنه ينبئ عن أن هذا الفعل منكر وكبيرة من الكبائر. ولا شك أن النشرة السحرية لا شك أنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر له، فإن هذا الذي أصيب في السحر إذا ذهب إلى الساحر وقال له فك عني السحر فعمل له هذا الساحر السحر، لا شك أنه انطبق عليه الحديث فقد سحر له، فهذا نص في تحريم هذا الأمر. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله والسحر، وجاء عند البخاري اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر فقط، ولم يذكر إلا هذين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا جازما بترك السحر، ووصفه بأنه من الموبقات، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من قبيل فك السحر عن المسحور، ولو كان هذا ممكنا فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن بيانه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يقل من السحر ما هو موبق ومن السحر ما ليس بموبق، فدل هذا على عموم النهي عن هذا المنكر العظيم. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولا شك أن النشرة السحرية هي من قبيل الرقية الشركية أو على الأقل مقيسة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بالشرك، وهذا من أعظم الأدلة على تحريم هذا المنكر. الدليل الخامس ما مر بنا سابقا من أثر ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند الدارقطني وغيره، قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر كما قد علمت أثر صحيح، صححه ابن كثير وحسنه الحافظ ابن حجر. ولا شك أن هذا الأثر ينطبق على من يأتي إلى الساحر فيطلب منه أن يسحر سحرا يفك به ما أصابه. الدليل السادس أن السلف رحمة الله عليهم قد جاء عنهم الآثار في إنكار هذا الأمر، ومن ذلك ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النشرة فقال ابن مسعود كان يكره ذلك كله، قال ابن مسعود كان يكره ذلك كله، وهذا هو اختياره رحمه الله على الصحيح، والذي لا شك فيه في مذهب أحمد رحمه الله. وكذلك سئل عن هذه النشرة الحسن رحمه الله فأجاب عن ذلك بقوله لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى، كانوا يكرهون التمائم والنشر، كانوا يكرهون التمائم والنشر، وإبراهيم النخعي رحمه الله إذا قال كانوا يفعلون أو كانوا يكرهون أو كانوا يتركون، فمراده بذلك أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فتلاحظ يا رعاك الله أن هذه الآثار عن ابن مسعود وعن الحسن وعن النخعي وعن أصحاب ابن مسعود، وكذلك جاء هذا عن مجاهد وعن الإمام أحمد وعن غيرهم كثير من السلف رحمة الله على الجميع، كل ذلك يدل على النهي عن هذا المنكر. وأنت خبير بأن الكراهة إذا جاءت في لسان السلف فالغالب أن يراد بها التحريم. ويؤيد هذا الوجه الوجه السابع، وهو نقل إجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 19 من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: إن المسلمين وإن اختلفوا في التداوي بالمحرم كالخنزير والميتة فإنهم لا يختلفون أنه لا يجوز التداوي بالشرك. وقد علمت يا رعاك الله في درس السحر أن السحر شرك بالله عز وجل، وبالتالي فهذا إجماع ينقله في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الوجه الثامن أن مجلس الساحر مجلس كفر ومنكر، فلا يجوز قربانه بأي حال من الأحوال. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرب مجلس الساحر بأي حال من الأحوال. الوجه التاسع أنه قد مر بنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتوا بقتل السحرة، بل وفعلوا هذا بأنفسهم. ألم يمر بنا هذا عن عمر رضي الله عنه وابنه وابنته وعثمان وابن مسعود وكذلك عائشة وكذلك جندب الأزدي وكذلك جندب ابن عبد الله رضي الله عنهم وكذلك عن قيس بن سعد؟ فكل هذا يدلك على أنه لا يمكن أن يؤمر ويفتى بقتل كل ساحر ثم يقال إن من السحرة من عملهم عمل طيب وهم محسنون إلى الناس، وبالتالي فلا بد من استبقاء بعضهم حتى يمكن اللجوء إليهم عند الضرورة، أليس كذلك؟ يعني عمر رضي الله عنه قال حينما أرسل كتابه إلى عماله، قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. والقول بجواز فك السحر بمثله يفضي إلى أنه لا بد أن نبقي بعضهم، أن نبقي بعضهم للقيام بهذا الأمر الجائز، بل الذي الناس في أمس الحاجة إليه لو كان جائزا. فلا شك أن هذا فيه من التناقض ما فيه، كيف نقتلهم ثم نقول لا، نذهب إليهم ونعطيهم من المال ثم نطلب منهم أن يفكوا السحر عن المسحور؟ هذا وهذا أمران متناقضان. الوجه العاشر أن يقال إن القول بجواز اللجوء إلى السحرة لفك السحر لا شك أنه يفضي إلى أن يروج السحر بين المسلمين، فينفلت الزمام ويختلط الأمر ويلتبس الحق بالباطل على الناس. فإذا جاء إلى هذا الساحر وأريد إقامة الحد عليه قال: لا لا تفعل، أنا ساحر طيب، أنا ساحر أفعل الخير بل أحتسب الأجر عند الله، فإنني أفك السحر عن المسحورين، وبالتالي فإنه يعود الأمر إلى شر عظيم ويروج هذا المنكر وينتشر الضلال، ولا يرغب ساحر أن يفشو أمره بين الناس إلا أن يرفع لوحة على بابه ويقول أنا ساحر ولكن لا أفكه، لا أعمل إلا فك السحر عن المسحور. ولا شك أن هذا منذر بشر عظيم، ولو فتح هذا الباب للناس لربما وجدت في المستقبل ظهورا علنيا لهؤلاء السحرة بدعوى أننا نفك السحر، وبالتالي يمارسون ما يريدون من أنواع الشعوذة والشرور. بل ربما وجدت في المستقبل رابطة السحرة الطيبين أنهم يقومون بعمل خير يحسنون إلى الناس، بل ربما وجدت مطالبات أيضا بفتح معاهد لتعليمهم هذا الأمر الطيب أو على الأقل المباح. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الشرور التي يقود إليها القول بجواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله. والمتقرر أن سد الذرائع أصل شرعي، سد الذرائع إلى الشر إلى الشر أصل شرعي. إذن هذه أوجه عشرة كاملة تدلك على أن القول بجواز فك السحر عن المسحور بسحر مثله أمر منكر ولا يجوز بحال من الأحوال. نأتي الآن إلى ما استدل به الذين أجازوا حل السحر عن المسحور. استدل هؤلاء بأمرين: أولا الضرورة، قالوا الضرورة تبيح ذلك، فالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإن اللجوء إلى السحرة لفك السحر هو من جنس أكل الميتة للمشرف على الهلاك، ومن جنس قول كلمة الكفر للإبقاء على النفس، وهذا من هذا الجنس. والأمر الثاني الذي استدلوا به ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله مما سيأتي ذكره إن شاء الله. والجواب عن الاستدلال الأول من وجوه: أولا قولهم إن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات قول غير صحيح، وذلك لأننا لو سلمنا وتنزلنا بأن أحكام الضرورات تتنزل على مسائل التداوي فإنه يقال إن البديل الشرعي موجود، فما الذي يلجئنا إلى هذا الأمر المحرم؟ إذا كان بالإنسان مندوحة عن أن يفعل الأمر المحرم لدفع الضرورة فليس له بالاتفاق أن يلجأ إلى الأمر المحرم، أليس كذلك؟ بمعنى كان إنسان في سفر وبلغ به الجوع مبلغ الإشراف على الهلاك، ثم وجد أمامه طعامين طعاما حلالا ذبيحة مذكاة وميتة، هل يقول قائل إنه يجوز أن يأكل من الميتة لأنه الآن في مقام الاضطرار؟ لا يجوز. لما؟ لوجود البديل الشرعي، وبالتالي فإنه لا نظر الآن إطلاقا إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. والسؤال الآن: هل ثمة بديل شرعي طيب عن اللجوء إلى السحرة لفك السحر؟ أجيبه: نعم، عندنا بديل دل كلام الله عز وجل وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى على أن كتاب الله أعظم شفاء، قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء. ولذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بالمعوذات، فدل هذا على أن البديل موجود والمندوحة عن الأمر المنكر موجودة، وبالتالي فإنه لا يسوغ بحال أن يلجأ الإنسان إلى الأمر المنكر. هنا قد يقول قائل: ولكن جربنا القراءة فما وجدنا أثرا. والجواب أن كلام الله حق، والرقية الشرعية والله إنها لشفاء وإنها لنافعة، وكلام الله عز وجل شأنه عظيم، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء آخر، لا بد من صدق الراقي، ولا بد من يقين المرقي، ولا بد من صحة المرقي به. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فوالله إن كلام الله شفاء. المشكلة في الغالب تأتي من الأمرين، أو من تخلف الأمرين الأولين، من يقين من صدق الراقي ومن يقين المرقي. الرقية كما قال ابن القيم رحمه الله سيف، والسيف بضاربه، ولا بد من قابلية المحل. إذن عندنا سيف، والسيف لا بد أن يكون حادا حتى ينفع، وهذا متوفر. لكن عندنا مشكلة ثانية، وهي من الذي يحمل هذا السيف؟ لو كان عندك أمضى السيوف ولكن اليد ضعيفة، لا تحسن الضرب القوي، هل تنتفع بهذا السيف؟ فما ينفعك السيف إذا لم تكن قتالة. إذن لا بد من يد قوية، ولا بد من صدق في الرقية، ثم لا بد أن يكون المحل قابلا. لو كان معك أقوى السيوف ويدك أقوى الأيادي ولكنك تضرب في صخرة صماء، هل سينفع أو هل سيؤثر هذا السيف؟ لن يؤثر. إذن لا بد من ماذا؟ من أن يكون المحل قابلا، لا بد من يقين. أما أن يرقي الراقي وليس بصادق في قراءته، وإنما هو مشغول البال أو ذهنه يفكر في المال الذي سيأتيه بعد الرقية، أو أن المرقي ليس عنده يقين بأن كلام الله شفاء، إنما يقول دعنا نجرب، يأخذ المسألة على سبيل التجريب، فإن هذا لا ينتفع. إذن البديل موجود، والشفاء بكتاب الله عز وجل أمر قطعي. إذن لا محل لإدخال هذه المسألة في قضية الضرورة. الوجه الثاني أنهم يقولون إن اللجوء إلى السحرة لأجل فك السحر هو مثله مثل أكل الميتة، تجوز عند الضرورة، والمسحور مسكين مضطر فلا بأس. والجواب عن هذا أن هذا القياس غير صحيح، وذلك لأن هذا الذي ذكروه فيه مفسدة محققة لأجل تحصيل مصلحة متوهمة. عندنا قيام بمفسدة محققة مقابل تحصيل مصلحة متوهمة مظنونة غير محققة. بمعنى الذهاب إلى الساحر وسؤاله والطلب منه مفسدة لا شك في ذلك، وهذا الذي يسلم به القائلون بالمنع والقائلون بالجواز. لكن الفرق هو أن أولئك يقولون هذه ضرورة، ونحن نقول هذه ليست ضرورة وليست من مسائل الضرورات إطلاقا. فنقول إنهم يقولون هذه مفسدة مقابل تحصيل مصلحة، ولكن نقول هذه مفسدة متحققة هي مقابل تحصيل مصلحة متوهمة. لأنه ليس بيقين أن الإنسان إذا ذهب إلى الساحر لطلب فك السحر أنه سيزول عنه السحر، وهذا أمر معلوم عند أهل الخبرة، فإن السحر عافاني الله وإياكم درجات، والسحرة درجات، وربما كانت شياطين بعضهم أقوى من بعض، وربما صدق في سعيه في فك سحر ساحر آخر، ولكنه يعجز عن ذلك لأن سحر ذاك أقوى. وكم من الناس الذين وكم هم الذين ذهبوا إلى السحرة لفك السحر وما استفادوا شيئا. إذن القياس ها هنا غير صحيح، لأن أكل الميتة فيه تحصيل مصلحة قطعية، نحن نقطع أنه لو أكل هذه الميتة فإنه ماذا؟ يستبقي حياته، وليس الأمر كذلك في ماذا؟ في شأن حل السحر بمثله. الوجه الثالث أن القياس قياس مع الفارق من جهة أخرى، وهي أن الجائع لو لم يأكل من الميتة فإنه سيهلك قطعا، أليس كذلك؟ وأما في شأن السحر فليس الأمر كذلك، في الغالب أنه لا يموت. وكم أولئك المسحورون، أسأل الله أن يشفيهم أن يشفيهم أن يعافيهم، كم أولئك الذين سحروا ووجدوا مشقة عظيمة في هذا السحر ولكنهم ماذا؟ أحياء، ما ماتوا. فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. الوجه الرابع أن يقال إن قياس هذه المسألة على النطق بكلمة الكفر استبقاء للنفس قياس مع الفارق، فإن الإذن أو الترخيص بقول كلمة الكفر في حال الضرورة لدفع القتل أو الهلاك عن النفس مشروط بماذا؟ نعم أحسنت، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن هذا هو الشرط. أما في مسألة الذهاب إلى السحرة لأجل فك السحر فإن هذا الذهاب ذريعة إلى زعزعة الإيمان، بل إلى زواله بالكلية. فكم أولئك الذين يذهبون إلى السحرة وقلوبهم متعبة وأنفسهم منكسرة، والساحر يظهر لهم أن العلاج بيده وأن الشفاء رهن عمله، وهذا المسكين ضعيف يريد أن يتمسك كما يقولون بقشة، أليس كذلك؟ فربما أمره بأن يشرك بالله عز وجل، وما أكثر ما يفعلون، ما أكثر أولئك الذين يذهبون إلى السحرة ثم يستسلمون لهم فيأمرونهم أن يشركوا بالله فيطيعونهم، يأمره أن يذبح ديكا أسود ولا يذكر اسم الله عليه، وربما أمره أن يذكر اسم جني من الجن، ثم يذهب ويلطخ بهذا الدم أركان البيت أو عتباته، وهذا شرك عظيم، شرك بالله. يذبحون يأمرونهم بالذبح لغير الله عز وجل فيطيعونهم، فانظر كيف أدى هذا الأمر الذي رخصوا فيه إلى وقوع هذا الشرك، وأنا أتحدث عن أمر واقعي وقع هذا تحت ذريعة الأخذ بفتوى من أباح الذهاب إلى السحرة لأجل فك السحر. هذا الأمر ليس حاصلا في شأن كلمة الكفر في مقام الإكراه، بالتالي كان هذا القياس قياسا مع الفارق. الأمر الخامس أن يقال أنتم تقولون يجوز الذهاب إلى الساحر ليفك السحر، ونحن نقول إن الساحر غير مأمون، الساحر غير مأمون، فمن الذي يعطيكم الضمان على أن هذا الساحر سيقوم فعلا بفك السحر عن المسحور؟ فلما لا يقوم بزيادة السحر؟ وما المانع الذي يمنعه من أن يفك هذا السحر ويعقد سحرا آخر؟ هل عندهم ما شاء الله من التقوى والورع والأمانة ما يحجزهم عن ذلك؟ والله إنهم لأهل كذب وأهل فسق وأهل فجور وأهل شر عظيم، ولا أكثر من كفرهم بالله سبحانه وتعالى. والسبب الذي يدعوهم إلى أن يطيلوا أمد هذا العلاج المزعوم موجود، وهو أكل أموال الناس بالباطل، فإنه سيطول الأمر ويزعم أنه يفك السحر، ويوما بعد يوم وأموال بعد أموال، لأجل أن يحصل على أكبر قدر من الغنيمة. فالمقصود أن دعواهم إن الذهاب إلى السحرة يتحقق به فك السحر هذا أمر مشكوك فيه وليس بمضمون، فكيف وقد قابله الوقوع في تلك المنكرات العظام، بل تعريض الإيمان من أصله إلى أن يتضعضع. فالأمر إذن أمر عظيم. نأتي الآن إلى الاستدلال الثاني الذي استدلوا به، وهو ما جاء أو ما قالوا إنه ترخيص من ابن المسيب رحمه الله في هذا الأمر. فقد علق البخاري رحمه الله أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه سئل عن رجل به طب، طب يعني داء، أو يؤخذ عن امرأته، يعني أصيب بسحر يكون سببا في حبسه عن أهله، فأيحل عنه أو ينشر؟ يقول السائل أيحل عنه أو ينشر؟ فقال سعيد رحمه الله لا بأس به، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قالوا هذا أثر عن مثل سعيد رحمه الله، وبالتالي فإن هذا دليل الترخيص في حل السحر بمثله. والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: أولا أن سعيد بن المسيب رحمه الله من سادات التابعين وفقهائهم، ولا كلام في جلالة قدره رحمة الله عليه، ولكن هو ما جلالة قدره ليس بحجة، وكلامه ليس بحجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما كالإجماع. وبالتالي فإنه وإن قال فإن كلامه يبقى قولا وكلاما لأهل العلم، والقاعدة أن كلام أهل العلم يستدل له وليس يستدل به، يستدل له وليس يستدل به. وبالتالي فسلمنا جدلا أنه أباح هذه النشرة السحرية، فكلامه لا شك أنه ليس بحجة، والاستدلال من أصله غير صحيح. هنا يقول بعضهم يكفينا أن المسألة خلافية، ولا إنكار في مسائل الخلاف، فيقال لهم في أي آية أو حديث وجدتم هذه الجملة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا إنكار في مسائل الخلاف؟ هل الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فإنه يكون فيه فسحة، أو قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ هل قال الله فإن تنازعتم في شيء فاعلموا أن المسألة سهلة ولا إنكار فيها، أو قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذه القاعدة بهذا الإطلاق غير صحيحة، بل الواجب عند حصول الخلاف أن يرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة، ثم أن يذعن لما دل عليه الكتاب والسنة. الوجه الثاني، علمنا أن كلام ابن المسيب رحمه الله ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله، فكيف وقد عارضه من هم أكثر منه؟ إذا كنتم تقولون يجوز اللجوء إلى السحرة لفك السحر لأن ابن المسيب أباح، فإننا نقول لا يجوز فك السحر بسحر، لأن الحسن قال بماذا؟ قال بالمنع، وإمام يقابل إماما، فكيف والذين منعوا أكثر؟ أصبحت المسألة الآن إمام مقابل أئمة، وبالتالي فإن هذا الاستدلال غير صحيح. ثم يقال ثالثا، علمنا أن كلام ابن المسيب من حيث هو ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله بل أكثر منه، فكيف وقد عارضه من هو أفضل منه وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أفيكون حجة بعد ذلك؟ الجواب لا. الأمر الرابع، علمنا أن كلام ابن المسيب رحمه الله ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله بل أكثر منه بل أفضل منه، فكيف وقد عارض كلامه أدلة ونصوص الوحي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد علمت ذلك سابقا، فهل يكون حجة بعد ذلك؟ لا شك أنه لا يكون. الأمر الخامس، أين في أثر ابن مسعود، أين في أثر ابن المسيب إباحته الذهاب إلى السحرة لأجل فك السحر؟ قيل له أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، وليس فيه الذهاب إلى هؤلاء السحرة وسؤالهم أن يفكوا السحر فيتمتمون بهذه التعويذات الشركية ويستغيثون بالشياطين والجن لأجل أن يفكوا هذا السحر. أين هذا في كلام ابن المسيب؟ فلا نسلم أنه أراد هذه النشرة الممنوعة لأنها لم ترد في هذا الحديث، ويوضح هذا أوجه ستأتي إن شاء الله. الوجه السادس، أضعف الإيمان أن نقول إن أثره يحتمل أنه أراد النشرة السحرية، ويحتمل أنه أراد النشرة المباحة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. الوجه السابع، أن يقال إن حمل كلام ابن المسيب رحمه الله على ما يوافق كلام السلف الآخرين أولى من حمله على ما يخالف كلامه. أولا إحسانا للظن به، فالظن بابن المسيب رحمه الله أنه لا يأذن ولا يرخص من يذهب الإنسان إلى تلك المجالس الخبيثة المحفوفة بالشياطين والتي يجلس فيها هذا الساحر القذر الذي يتمتم بالشرك ويأمر بالشرك ويقوم بالشرك. ما كان ابن المسيب رحمه الله ليأذن بهذا مع جليل قدره وعظيم علمه. وموافقة السلف وحمل كلامهم على السداد لا شك أن هذا أولى. وحينئذ يقال إن كلام ابن المسيب رحمه الله يحمل على ما جاء في كلام غيره من أئمة السلف رحمة الله عليهم من إرادة النشرة المباحة والتي يكون فيها اجتهاد ولم يرد فيها دليل، ولكن ليس فيها محذور وجرب هذا الأمر فنفع. من ذلك ما جاء عن ليث ابن أبي سليم رحمه الله من أمره الساحر أن يتلو آيات السحر التي جاءت في يونس والأعراف وغيرها ثم يقرأها في ماء، يتلو هذا ويرقي في ماء ثم يصب على رأس المسحور، يقول فإنه ينفع. تلاحظ أن هذا الأثر فيه شيء لم يرد فيه دليل، وهو تخصيص آيات معينة للسحر، فهذا من جملة الرقية أو من جملة النشرة المباحة، وهو تخصيص ما لم يرد فيه دليل، ولكنها ترجع إلى كتاب الله الذي هو شفاء، وبالتالي فإن مثل هذا لا حرج فيه. أو تجد عن السلف أنهم يجعلون النشرة متعلقة بنوع من الأدوية، من ذلك ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله من أمره المسحور أن يأخذ 7 أوراق من السدر فيدقها بين حجرين ثم يضع ذلك في ماء ثم يقرأ فيه ثم يحسو منه 3 حسوات فإن هذا ينفع، وهو جيد لمن يؤخذ أو يؤخذ عن أهله، فإن هذا تجد أنه فيه ماذا؟ تخصيص نوع من الأعشاء مع القراءة عليها بطريقة معينة، وهذا كله من النشرة المباحة. كذلك من أمثلته ما ذكر عبد الرزاق في المصنف عن الشعبي أنه قال لا بأس بالنشرة العربية، والنشرة العربية أن يخرج إلى عضاه شجر له شوك فيأخذ من يمينه ويأخذ من شماله ثم يضعه في إناء نظيف ويصب عليه ماء ثم يقرأ عليه فإنه ينفع، ينفع في السحر، فهذا أيضا من جملة ماذا؟ النشرة المباحة. بل جاء عن بعض العلماء تفسير لمراد سعيد رحمه الله، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد وقفت على صفة هذه النشرة وأحال إلى كتاب الطب للمستغفر، ففيه عن نصوح بن وائل أحد العلماء متوفى في 4 وكان معروفا بالعلم والورع وموصوفا بأنه ثقة، وصف هذه النشرة التي أرادها سعيد رحمه الله، قال أن يذهب إلى روضة فيأخذ من أزهارها ثم يضع ذلك في ماء ثم يسخن هذا الماء ثم يقرأ على هذا الماء ويشرب فإن هذا ينفع في السحر. تلاحظ أنه فسر هذه النشرة بماذا؟ بهذا النوع المباح، وليس أنه يذهب إلى ساحر ليأمره أن يكفر بالله لأجل أن يحل عنه السحر. إذن هذه الأوجه يا رعاكم الله تدل على أن القول بجواز حل السحر بسحر مثله قول منكر ولا يجوز ولا وجه له، وأن ما استدل أصحاب هذا القول به عليه لا شك أنه استدلال غير صحيح، وهذا الباب باب عظيم يا إخواني، باب فيه خطورة على إيمان المرء، وحفظ الدين أهم من حفظ البدن، على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، فأهم ما عليك في هذه الحياة أن تحافظ على دينك، أما البدن فإنه سيموت إن لم يكن اليوم فغدا، لا مجال لأن تخلد، لكن المهم أن تحافظ على دينك، فالكسر في الدين والله إنه لا ينجبر، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحذر، فإن العامة يتتبعون مثل هذه الرخص، تتبعون مثل هذه الأقوال الشاذة، وظيفة طلاب العلم أن يبينوا وأن يحذروا، وأن تتكسر عند عتباتهم مثل هذه الأقوال الضعيفة ومثل هذه الترخيصات التي لا وجه لها، يبينون ويصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى يفشو الخير وحتى يزول الشر،